فالحاصل من درسنا المتقدم أن ضمير الاسم السابق إذا شغل فعلا عن الاسم السابق بنصب لفظه قيل بنصب لفظ الضمير، أو بنصب محله قيل بنصب محل الضمير، وينصب الفعل لفظ الضمير إذا تعدى إليه بنفسه، زيدا ضربته، وينصب محل الضمير إذا تعدى إليه بالجار أو تعدى إلى ملابسه الذي اتصل به هذا الضمير، زيدا مررت به، زيدا ضربت غلامه. هذا تفسير جماهير النحاة، إن شغل ضمير اسم سابق فعلا بنصب ضميره، أي عن ذاك الاسم شغله بنصب ضميره بنصب لفظ ضميره أو بنصب محل ضميره، فالاسم المتقدم السابق تنصبه بفعل مضمر حتما أي وجوبا، فلا تجمع بينه وبين الفعل المذكور، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر كما هو معلوم، فتحذف هذا الفعل الذي هو المفسر وجوبا لوجود المفسر له الموجود، وهذا الفعل المفسر المحذوف إما أن يقدر من لفظ المتأخر أو يقدر من لازمه، أو من لازمه كما تقدم معنا. من لفظ المتأخر زيدا ضربته، من معنى زيدا مررت به، من لازمه زيدا ضربت غلامه، فلازم أو لازم ضرب الغلام هو إهانة زيد، فيكون التقدير أهنت زيدا ضربت غلامه. هذا هو حاصل درسنا المتقدم بنصب لفظه، قلنا بنصب لفظه إيش المقصود؟ أي بنصب لفظ الضمير السابق إذا تعدى إليه بنفسه، أو المحل أي بنصب ضمير أو بنصب محل ضمير الاسم السابق إذا تعدى إليه بالجار هذا قول، وقول آخر وقول آخر بنصب لفظه أي بنصب لفظ المتقدم الاسم شغل عن الضمير، انشغل عن نصب، يكون الباء هنا بمعنى عن، قال ففعلا شغل عنه بنصب أي عن نصب لفظ الاسم المتقدم، فالباء بمعنى عن على هذا القول، أو عن نصب محله، عن نصب لفظ الاسم المتقدم زيدا ضربته، عن نصب محله يكون في المبني، هذا ضربته فعلى القول الثاني بنصب لفظه أو المحل الباء هنا بمعنى عن، أي عن نصب لفظ الاسم السابق، انشغل هذا الفعل بضمير الاسم السابق عن نصب الاسم السابق، أو عن نصب محل الاسم السابق، عن نصب لفظه زيدا ضربته، عن نصب محله هذا ضربته في المبني، لأنه مبني في محل إيش؟ في محل نصب الفعل المتأخر. ففيه تفسيران هذا البيت في قوله بنصب لفظه، إما أن تكون الباء على معنى المعلوم السببية، أي بنصب لفظ ضمير الاسم السابق، أو بنصب محل ضمير الاسم إيش؟ السابق إذا تعدى إليه بنفسه أو تعدى إليه بالجار. وتفسير آخر بنصب لفظه الباء هنا بمعنى عن، أي عن نصب لفظ الاسم السابق زيدا ضربته، أو عن نصب محل الاسم السابق هذا ضربته، فهو محتمل هذا وهذا. وجمهور الشراح عن الأول أن الباء هنا سببية، وقوله بنصب لفظه أي الضمير أو نصب محله أي الضمير، على ما تقدم الشرح أمس. ومنهم من يرجح التفسير الثاني، وأن الباء هنا بمعنى عن، أي هذا الفعل انشغل عن نصب الاسم السابق بسبب وجود إيش؟ الضمير، يكون هكذا، هذا الفعل انشغل عن الاسم السابق بسبب نصب إيش؟ ضميره، بسبب هذا القول الأول قصدي بسبب نصب ضميره. القول الثاني انشغل عن الاسم السابق أي عن نصبه، عن نصب الاسم السابق، هذا واضح بنصب لفظه، أي انشغل عن نصب لفظ الاسم السابق أو عن نصب محل الاسم إيش؟ السابق. لكن التفسير الأول هو تفسير جماهير الشراح، فتكون الباء بمعنى السببية أي بسبب نصب لفظ الضمير أو بسبب نصب محل الضمير، فانشغل عن ذلك بسبب هذا الأمر، هذا واضح. والتفسير الثاني على ما سمعته. والأمر فيه سهل، وإلا الخضري يرجح التفسير الثاني، قال أي إن شغل ضمير اسم سابق فعلا عن كونه ينصب لفظ ذلك الاسم كزيد ضربته أو محله كهذا ضربته فالسابق انصبه إلى آخره، ورجح هذا الذي ذهب إليه الأشموني وذهب إليه المكودي وجمهور الشراح على الأول. فهم الآن البيت هذا عن الخلاف فيه، يعني تفسير الذي مشينا عليه هو الذي سمعتمه، أن ضمير الاسم السابق إذا شغل فعلا عن الاسم السابق، إذا شغل فعلا عن الاسم السابق بسبب نصب ضميره، بسبب نصب ضمير الاسم السابق أو بسبب نصب محل ضمير الاسم إيش السابق، هذا واضح، هذا اللي مش عليه. إيش نصنع بالاسم السابق؟ الاسم السابق ماذا نصنع معه؟ الاسم السابق ماذا نصنع معه إذا شغل بنصب لفظ الضمير السابق؟ طيب نواصل يا أخوان، نأخذ درسنا، وهذا إذا فهم هذا انتهينا يعني الأمر. فالاسم السابق نصبه بفعل متأخر يعني فعل محذوف وجوبا، هذا الحاصل في قوله فالسابق نصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر، أي موافق له في اللفظ والمعنى أو موافق له في إيش في المعنى دون اللفظ، هذا هم الذي تقدم. قال رحمه الله بسم الله: والنصب حتم إن تلا السابقوما يختص بالفعل كإن وحيثما، تقدم معنى باب الاشتغال وبيان باب الاشتغال أنه يتقدم اسم ويتأخر فعل، وهذا الفعل ينشغل عن العمل في الاسم السابق بسبب الضمير، بسبب الضمير. طيب هذا الاسم السابق كم وجها فيه؟ ذكر النحاء رحمه الله تعالى أن مسائل هذا الباب على 5 أقسام بالنسبة للاسم المتقدم. الاسم المتقدم إما أن يتعين فيه النصب أو يترجح فيه النصب، وإما أن يتعين فيه الرفع أو يترجح فيه الرفع أو يستوي فيه الأمران فالاسم السابق على هذه 5 الأحوال إما أن يكون واجب النصب أو يكون جائز النصب أو يكون واجب الرفع أو يكون جائز الرفع أو يستوي الأمران، فذكر حالة من هذه الأحوال وقسما من هذه الأقسام فقال: والنصب حتم إن تلا السابقوما يختص بالفعل كإن وحيثما، فهذه الحالة حالة وجوب نصب الاسم السابق، وذلك إذا وقع الاسم السابق بعد أداة تختص بالفعل، إذا وقع الاسم السابق بعد أداة تختص بالفعل وجب نصبه، والأدوات التي تختص بالفعل مثل أدوات الشرط كإن وحيثما وغيرهما من أدوات الشرط، فإذا قلت مثلا إن زيدا لقيته فأكرمه، إن زيدا لقيته فأكرمه، فهنا يجب النصب لأن الاسم السابق وقع بعد أداة تختص بإيش بالأفعال وهي إن الشرطية، وهي إن الشرطية، فلا يجوز هنا رفعه على الابتداء، لا يجوز رفعه على الابتداء بل يجب نصبه، فتقول إن زيدا لقيته فأكرمه، كيف يكون التقدير؟ من يعرف هذا المثال؟ إن زيدا لقيته فأكرمه، أحمد، إن زيدا لقيته فأكرمه، إن حرف نصب، نعم إن حرف نصب، لا يا أخي لا تنقل خطأ، نحن نتكلم على إيش الآن؟ طيب سياق شرط، أنت عربي. طيب نعم، زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره إن لقيت زيدا لقيته فأكرمه. طيب ولقيته فعل فاعل مفعول، الجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب تفسير للفعل المحذوف، فأكرمه الفاء وقع في جواب الشرط، وأكرمه أمر، وفاعل ضمير استقدر أنت، والها مفعول به، والجملة في محل جزم جواب الشرط، الجملة الفعلية لأنها مصدرة بفعل أمر فيكون الإعراب المحل الجملة، الجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. وأين الشرط؟ أين الشرط؟ هذا الجواب، أين الشرط؟ إن زيدا لقيته لقيته فأكرمه محذوف. أحسنت، الشرط هذا الفعل المحذوف. فما هو الشاهد في هذا المثال؟ وجوب النصب، لأن الاسم السابق وقع بعد أداة تختص بالأفعال، فلا تدخل على الأسماء، لا تدخل على الأسماء، وهي أداة شرط كما ترى، وأدوات الشرط من الأدوات التي تختص بالأفعال. حيثما زيدا تلقه، حيثما زيدا تلقه فأكرمه. عندك يا عبد اللطيف، حيثما زيدا تلقه فأكرمه أو فسلم عليه إلى آخره. حيثما اسم شرط جازم، زيدا مفعول به لفعل محذوف. حيثما تلقى زيدا تلقه فأكرمه، طيب مفعول به لفعل محذوف تقديره تلقى، وتلقه فعل مضارع وهو تفسير للفعل المحذوف، والها مفعول به والفاعل يستقدر وأنت، والجملة تفسيرية، الجملة التي بعد هذا الاسم تفسيرية لا محل لها من الإعراب، فسرت المحذوف فأكرمه نفس الإعراب. أحسنت. طيب، ومما يختص بالأفعال أيضا إذا وليه الاسم السابق يجب نصبه أدوات التحضيض. هل زيدا أكرمته، هل زيدا أكرمته، كذلك أدوات العرض. ألا زيدا أكرمته، ألا زيدا أكرمته. ومما يختص بالأفعال أيضا فيجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعده أدوات الاستفهام إلا الهمزة، إلا الهمزة، فتقول متى زيدا رأيته، متى زيدا رأيته، أين زيدا لقيته، إلى آخر ذلك. أين زيدا لقيته، فهي تختص بالأسماء ولا تختص بالأفعال، تختص بالأفعال، فيجب نصب الفعل الاسم بعدها. هل زيدا رأيته، هل زيدا رأيته، فهذه أدوات كما ترى، يجب نصب الاسم الذي وقع بعدها. ليش؟ لأن هذه الأدوات تختص بالأفعال، تحتاج إلى تقدير فعل، تحتاج إلى تقدير فعل معها. فهذا هو الموضع الآن الذي يجب فيه النصب، الموضع الذي يجب فيه النصب إذا وقع الاسم السابق بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال، والنصب حتم، إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، وهذه للتمثيل كإن وليست للاستقصاء، لأن هناك حروف وأدوات أخرى أيضا تختص بالأفعال، وإنما هذا الكاف لمجرد التمثيل لا للاستقصاء، أي لا يوجد إلا إن وحيثما، بل هناك أيضا أدوات أخرى تختص بالأفعال. فما يختص بالأفعال أدوات الشرط، ما يختص بالأفعال أدوات الاستفهام إلا الهمزة، ما يختص بالأفعال أيضا التحضيض، أدوات التحضيض، ما يختص بالأفعال أيضا أدوات إيش؟ العرض. فهذه إذا وقع بعدها الاسم وجب نصبه في الاشتغال، ولا يجوز رفعه على الابتداء. ألا زيدا أكرمته، هل زيدا أكرمته، وهكذا. متى زيدا لقيته، أين زيدا لقيته، هل زيدا رأيته، فكلها يجب فيها هنا إيش؟ نصب الاسم الذي وقع بعدها، لأن هذه أدوات تختص بالأفعال ولا تدخل على الأسماء، ولا سيما إذا وليها الفعل. أما إذا لم يقع الفعل في حيزها أدوات الاستفهام، لأنه قد يقول قائل أنتم تقولون أدوات الاستفهام تدخل على الأفعال ولا تدخل على الأسماء، كيف تقولون في قولك مثلا متى زيد مسافر، أين زيد جالس، هنا دخلت على الأسماء، ليس كذلك؟ نقول تدخل، اختص بالأفعال إذا لم يكن هناك فعل في حيزها، إذا لم يكن هناك، تدخل على الأسماء إذا لم يكن هناك فعل في حيزها. أما إذا وجد فعل في حيزها فلا تقبل إلا الفعل. فإذا قلت هل زيد جاء، فلا تقول زيد مبتدأ، وإنما تقول زيد فاعل لفعل إيش؟ محذوف، تقديره هل جاء زيد جاء، هكذا وجوبا إذا وجد الفعل في حيزها، أي بعدها موجود فعل. أما إذا تمحضت بالأسماء فقط فهي تدخل على الأسماء، مثل متى زيد مسافر، أين زيد جالس، ما في مانع، لكن تختص بالأفعال إذا وجد الفعل في حيزها، فلا تقبل غير الفعل، كما قال بعضهم مليحة عشقت ضبا حوى حورا فمذ رأته سعت فورا لخدمته كهل إذا رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولا ترضى به بدلا. إذا رأت هل هذه ذات الاستفهام، إذا رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولا ترضى به بدلا. فلا يرد عليك هذا الأمر، وهو أن هذه أدوات الاستفهام قد تدخل على الأسماء. متى زيد جاء، جاء أو تقول متى زيد، لا متى زيد مسافر، أحسنت، متى زيد مسافر، أو أين زيد جالس إلى آخره، أو هل زيد قادم، نقول هنا في هذا الموضوع لا بأس. لكن إن وجد فعل بحيزها فهي لا تقبل إلا إيش، حنت إليه ولا ترضى به بدلا. فإذا قلت هل زيد جاء، إيش تعرف زيد؟ فاعل، أحسنت. هل زيد سافر، متى زيد سافر، إيش تقول في زيد هنا؟ فاعل، لأنه موجود الفعل في حيزها فلا ترضى به بدلا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.